السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، إن سائر الولائم غير وليمة العرس مما أحدثه الناس، كوليمة الختام وكوليمة بناء البيت وكوليمة حفظ القرآن وقدوم الغائب، لأنها لم تكن تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مباحة. وقد روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى وليمة ختان فأبى وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه. وقال الموفق في المغني رحمه الله: إذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك. والعقيقة وهي الذبيحة للمولود سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، فإن جعلها وليمة ودع الناس إليها فلا بأس. أما وليمة المأتم التي يصنعها أهل الميت فحرام لا يجوز الإجابة إليها، فإن صنع لهم طعام كثير فدعوا له من يشاركهم في أكله فلا بأس. وتسن التسمية على الأكل والشرب جهرا حتى ينبه الغافل ويذكر الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. فإذا نسي التسمية في أول الطعام قال متى ذكر في أثنائه بسم الله أوله وآخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود. وإذا فرغ من الأكل حمد الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وكيفية الحمد كما ورد في الحديث: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. رواه الترمذي وأبو داود. أو يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود والترمذي. ومن آداب الأكل أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه. فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم والترمذي. ومن آداب الأكل أن يأكل بثلاثة أصابع، ولا بأس بالأكل بالملعقة، ولا يمسح يده حتى يلعقها، لحديث الكعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه مسلم وأبو داود. ومن آداب الأكل مسح الإناء الذي يؤكل فيه، وأكل ما تناثر من الطعام إذا كان ذلك في محل طاهر نظيف، وأن يغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا، وبالتعلم مع العلماء. ويسن غسل يديه قبل الطعام، ويكره أكل الطعام الحار، ويكره أكل الطعام الحار، ويكره الأكل من وسط الصحفة أو أعلاها، ويكره في الأكل فعل ما يستقدره من غيره كرد شيء من فيه إلى الإناء، كما يكره مدح طعامه وذكر قيمته وغلائه وأنه اشتراه بكذا وكذا أو تعب في تحصيله من كذا، كما يكره عيب الطعام واحتقاره، بل إن اشتهاه أكل منه وإن رغب عنه تركه، ويكره القران فيما جرت العادة بأكله أفرادا، ويكره كثرة الأكل وإن علم أنه سيضره فهو حرام. وقد روى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وصححه. وعن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت إليه يوما رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل علي هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر أو المنافق يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. ويكره كثرة التجشؤ بحضرة الناس لما فيه من أذاهم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي. وكان لابن عمر صديق من أهل العراق، فأهدى إليه دواء اسمه جوارش، فقال له ابن عمر: ما يصنع بهذا الدواء؟ فذكر أنه يهضم الطعام إذا شبع الإنسان، فقال ابن عمر: لا حاجة لي فيه، والله ما شبعت منذ كذا وكذا. ويكره للآكل نفض يده في الإناء وتقريب رأسه منه عند تناول اللقمة حتى لا يتساقط من فيه شيء في الإناء، ويستحب لمن أكل مع جماعة مراعاتهم فلا يقوم حتى يرى أنهم قد اكتفوا وأنهم قد أخذوا حقهم من الطعام. أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.